وأحدث في هذا العطاء شيئا يربطه بتقصد آله حينئذ وهنا سؤال أيضا، هل الأم مثل الأب فيما لو أعطت ولدها لها أن تعتصر كما يعتصر الأب قبل أن يتصرف الولد؟ ليس لها ذلك. هل الكف أب الأب له حق في ذلك؟ الجمهور على أن هذا خاص بالأب فقط، إذا أعطى ولده وقبل أن يتصرف الولد فله أن يعتصر، إذا تصرف الولد فليس له حق أن يرجع في شيء لارتباط الولد بما أعطاه أبوه مع الآخرين. كان أول ما له علاقة بالناس والناس متجنبينه، لكن بعد ما أبوه أعطاه أصبح له عند الناس في آخر، وارتبط مع الناس بسبب عطاء الأب. يبقى أبوه اللي ورطه مع الناس ولا ورط الناس معاه ويرجع ثاني ليه؟ لا يجوز له ذلك. أو يعطي رجل ابنته يعني يروح يزوجه، أو هو يجي عنده بنت في ناس يخطبوها منه، أو هو عنده ولد يخطب لولده بسبب عطاء أبيه. الناس يقبلون عليه يخطب من عنده، تنكح المرأة ليه؟ لأربع، ومنها آمالها وحسبها، أو أنه يذهب ويخطب فيعطوله عشان ماله. إذا على كلا الحالتين، سواء خطب هو بسبب وأعطوه بسبب عطية أبيه، أو جاء الناس وخطبوا منه بسبب عطية أبيه، فلا يحق للأب أن يعتصر. وهذا يبين ماذا؟ المرأة جات كانت حاول أن بس مجرد إيش خطبة ما تقبل ولا تنظر له شيء، لما أعطي هذا العطاء المرأة رضيت جات ووافقت على أن تتزوج، فليس له أبي بعد ذلك أن يعتصر هذا الحق. كذلك يقول ايضا، لو ان الاب نحل البنت واعطاها ملكها السكن العمارة، قال والله راح اتزوج واسكن معاها، وبعدما جاء هذا ورغب وتزوجها من اجل السكن والفلة مفروشة، جاء ابوها ويريد ان يسترجع الفلة وما تزوجها الا عشان هذا، اذا لا يحق للاب ان يعتصر هذا، سواء كان للولد وتعامل معه او كان للبنت ورغب فيها الناس. وبالله تعالى التوفيق.